بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، كان آخر حديث توقفنا عنده هو حديث الدارمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، وهذا شرحناه. قال: وإن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، وهذا شرحناه. أحسن، نعم. فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر، ومن أحب القرآن فليبشر. وهذا فيه إشارة إلى أن عبادة حب العبادة من أعظم العبادات، وأن الإنسان قد يصل بمجرد المحبة، قد يصل إلى أجر فاعلها. ولهذا كثير من المجاهدين حكما وصلوا أجر المجاهدين حقيقة. المجاهد حكما هو الذي أحب الجهاد، كما في حديث عائشة الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم لا تغزون غزوة ولا تصعدون جبلا ولا تقطعون واديا إلا وكانوا في الأجر مثل الذي عندكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهم أناس أحبوا الجهاد ولكن لم يستطيعوا أن يصلوا إليه حقيقة فأخذوا حكمه. وكذلك القرآن الكريم، على الإنسان أن يحبه، وعلى الإنسان أن يستحضر هذا الحب في قلبه، وعليه أن يبجله ويعظمه حتى يكون له الأجر. قال: فليبشر بالفوز. فليبشر أي بالفوز. وفي معنى هذا ما روي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال لنبي الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال له: أوصني. فقال: عليك بتقوى الله. فقال له: زدني. فقال له صلى الله عليه وسلم: عليك بتلاوة القرآن، عليك بتلاوة القرآن، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. نور لك في الأرض، به تفرق بين الحق والباطل والظلمة والنور والعلم والجهل بهذا القرآن، وهو ذخر لك يوم القيامة أو في السماء. ذخر لك في السماء أي عند الله، يجعله لك أجرا عظيما وفيرا يوم القيامة. وهذه وصية رسول الله، وعلينا أن نمتثلها لا سيما في بيوتنا، فلا بد أن يكون شغلنا الشاغل في البيت هو المصحف، وهذا هو فعل السلف. فقد سئلت زوجة الإمام مالك، وقيل لها: كيف هو شأن مالك في البيت؟ قالت: شأنه المصحف، لا يفارق يديه. وجاء في رواية ذكرها الإمام الحاكم في مستدركه، وصححها الإمام الألباني وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. كلنا سيرجع إلى ربه. إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه. والذي جاءنا من الله تعالى هو القرآن، وكلنا كما ذكرت سيلاقي ربه، فالسعيد من لاقاه وفي صدره القرآن، والشقي من يلقاه كالبيت الخرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مضى: الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه رأى رؤيا في المنام، رأى أنه يكتب صاد، السلام، رأى أنه يكتب صاد، أي يكتب سورة صاد. فلما وصل إلى سجدتها قال: رأى الدوات والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجدا. قال فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد لها. وهذا أثر رواه أحمد وحسنه كثير من أهل العلم. فلم يزل يسجد كلما قرأ سورة صاد. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما، وحاولوا أن تستوعبوا هذا الأثر، جاء عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني رأيت في هذه الليلة فيما يرى النائم، أي رأى رؤيا، كأني أصلي خلف شجرة، فرأيت كأني قرأت سورة السجدة، فرأيت الشجرة كأنها تسجد لسجودي، فسمعتها وهي ساجدة وهي تقول اللهم اكتب لي عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عند كلام الشجرة. وهذا رواه الترمذي ولكن في إسناده ضعف، وبعض العلماء حسنه فقال إنه حينئذ يعني من دعاء سجود التلاوة أن تقول هذا الذي قالته الشجرة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واكتب لي بها أجرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. والدعاء الآخر وهو الأصح. هذا آخر تقريبا هذا الباب ذكر المؤلف وقال وعن عبد الحميد الحماني قال سألت سفيان الثوري عن الرجل يغزو أحب إليك أو يقرأ القرآن، فقال سفيان الثوري يقرأ القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فقراءة القرآن لمن صحت نيته أحسن من الجهاد في سبيل الله. المؤلف تلاوة القرآن، لا، تلاوة القرآن بحق التلاوة المتضمنة للمراتب الستة التي ذكرناها، لا شك. مع السلامة. بالصحة الخشوع لا يأتي إلا بالعلم. يستحيل للإنسان يقارئ القرآن أن يخشع وهو لا يدري ما يقول. هذا قول كل العلماء، هذا قول كل العلماء، بل هو قول ربنا عز وجل. للمحقق توشيح ذكر فيه يعني كلاما طيبا، هذا التوشيح نقله عن الإمام البوصيري أقرأه، ولعلنا نقف عليه في حصة أخرى الله أعلم، ونقف عند معانيها في مجلس آخر، والعلم عند الله.